بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه البدور السافرة في منازل الآخرة: باب يكلم الله المؤمن بلا حجاب ولا ترجمان. قال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال فيهم: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. أخرج الشيخان عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال العلماء: ذلك يكون على الصراط والنار محيطة به. قالوا: والمراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى، أو يرد على ردى عن ردى، أو يصلح بين اثنين، أو يفصل بين متنازعين، أو يحل مشكلة، أو يكشف غامضا، أو يدفع ثائرا، أو يسكن غضبا. وأخرج ابن المبارك في الزهد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وماذا أجبت المرسلين؟ وأخرج البزار عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله العبد منه يوم القيامة يضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول الله له: اقرأ كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه، ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه. قال: فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا ربي أعرف. قال: فيقول: إني قد قبلتها منك. فيخر ساجدا فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم، وعد في كتابك. فيمر بالسيئات فيسود لها وجهه، ويوجل منها قلبه. فيقول الله له: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم أي ربي أعرف. فيقول: إني أعرف منها قد غفرتها لك. فلا يزال يمر بحسنة تقبل فيسجد، وسيئة تغفر فيسجد، فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك، حتى ينادي الخلائق بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المواقف التي تكون يوم القيامة مواقف شديدة وصعبة، والمحاسبة إذا حاسب الله جل وعلا عباده، إنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا، وإما أن يناقش الحساب فيعذب. وليس على الصراط وقوف والتفات وشيء، وإنما هذا في الموقف. ثم الله جل وعلا قادر على كل شيء، وقد تكون مثل هذه المناجاة التي ينجي بها عبده ليس عبدا واحد، يعني آلاف العبيد، بل ملايين العبيد، وكلهم يرى أنه يكلم وحده فقط، ويكلم الجميع جل وعلا، ويحاسب الجميع، وهو سريع الحساب. وقوله أنه يلتفت يمينا فلا يرى إلا النار، وشمالا فلا يرى إلا النار، هذا خلاف ما في الصحيحين. الذي في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم أنه يلتفت يمينا فلا يرى إلا ما قدم يعني أعماله، ويلتفت شمالا ويرى ما يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أن ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة من صدقة أو عمل صالح فإنه يكون ساترا له من النار إذا قبله الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال والأفعال إلا ما كان طيبا، أو كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله واشكروا لله كقوله في الآية الأولى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالصالح العمل الصالح ما اشتمل على أمرين، أحدهما أنه متفق مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه خالص لله جل وعلا. وإذا تخلف واحد من الأمرين فالعمل مردود لا يقبل. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذه الأمور التي ذكرها ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها من أسباب الإجابة، والترديد في هذا الاسم الكريم يا رب يا رب، فمن ردد هذا الاسم عارفا لمعناه خاضعا في قلبه ذالا لربه فإن الله يستجيب له، هذا من الأسباب. الثاني أن حالة هذا الرجل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسافر، فالمسافر غالبا يكون منكسر القلب ذليلا استشعر الانفراد انفراده ووحدته، فمن كان بهذه الصفة ودعا ربه استجاب الله له. الثالث أنه يرفع يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، وليس فتح اليدين كما يدعو كثير من الناس يفتح يديه هكذا، والمقصود الرفع رفع اليدين. جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فرفع اليدين من أسباب الإجابة، وهو استجدى وطلب وافتقار إلى الله جل وعلا. فإذا مثلا إنسان فقير مد يده إلى رجل كريم يستحي أنه يرجعه ما يعطيه شيئا، والله جل وعلا جل وعلا أن يكون له شيء من صفات الخلق، هو أكرم وأجود وأحسن من أن يخيب عبده إذا كان صادقا في دعوته. فالمقصود يعني قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة يعني نصف التمرة، ويعني أنك لا تحقر شيئا تقدمه لله جل وعلا ولو كان هذا اليسير، إذا قبل بارك الله جل وعلا فيه وصار فيه لك سترا من النار، كما جاءت الحديث في هذا أن الصدقة الطيبة إذا تصدق بها العبد وقبلها الله جل وعلا يقبله بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس، لأن العرب كان يعتنون به أكثر من عنايتهم بأبنائهم، لأن عليه حماية أموالهم وأعراضهم فيعتنون به، فذكر هذا الشيء الذي يعرفونه، وحتى تكون الصدقة الصغيرة القليلة مثل الجبل بارك فيها. فالمهم أن يكون العمل طيبا، يعني موافقا للشرع وخالصا لله جل وعلا، وهذا ليس خاصا بالصدقة، بل كل الأعمال يجب أن تكون هكذا، كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح اللي يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرك أن يطلب مثلا مدحة الناس أو ثناؤهم أو غرض من أغراض الدنيا أو حظا من حظوظ النفوس، هذا هو الذي يبطل العمل ويفسده، ويصبح الإنسان عابدا لنفسه أو عابدا لغرض من الأغراض. نسأل الله العافية. شوف باب ثاني. أحسن الله إليكم. قال باب: قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا يأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. وأخرج يعني مسلم أيضا المشكل يعني في الأمور، يعني الحديث كما جاء في الدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت إلى أحداهما أضررت بالأخرى، والضرتان يعني الزوجتان التي هو عند الإنسان، إذا مال إلى واحدة أضر بالأخرى. الإنسان إذا كان مقصوده الدنيا فهذا نسأل الله العافية، مثل ما في هذا الحديث: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالذي لا ينظر إليه الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولكن معناه نظر الرحمة، لا ينظر الله إليه نظر رحمة وإحسان إليه فيعرض عنه، ينساه كما نسي أمر الله جل وعلا ومراقبته عند المعاملات وغيرها. والمسلم يجب أن يكون مراقبا لربه دائما في نفسه وفيما تحت يده وفي معاملاته مع الآخرين مع الناس، يجب أن يكون بالصدق والوفاء والبيان، ما يخفي شيئا مما يبيعه أو يتعامل مع الآخرين به، وإلا كان مقدما للدنيا على آخرته. ويكون هذه أمور تافهة لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. فمثلا هذا الرجل الذي يبايع إمام لا يبايعه إلا لأمر يتحصل عليه فقط، لأن المبايعة يجب أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله، يعني مناصرة الحق والقيام به والعمل على ذلك. وكذلك الذي يبيع السلعة ثم يحلف بالله أنه ما يبيعها إلا كذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، فهذا أيضا جعل الدنيا مقدمة على تعظيم الله، لأن الحلف هو عهد، يعني تعطي عهدا لمن يستطيع أن يعذبك ويثيبك ويطلع على ما في قلبك أنك لا تخالف في هذا الشيء، فإذا كان ذلك صارت هذه الحاجة التي يريد أن يبيعها أعظم عنده من الله جل وعلا، لهذا صار بهذه المثابة، نسأل الله العافية. فكيف أيضا بمن يخفي العيب وقد مثلا يتحين أنه يبيع على المسلم أو غيره الشيء الذي مثلا يساوي 5 ريالات يبيعه 50 ريال وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يجوز مثل هذا لهذا الغبن الفاحش. فالمقصود أنه الواجب أن العبد أنه يراقب ربه في المعاملات وفي جميع أعماله حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف يعني بعد العصر، يحلف بعد العصر أيضا، بعد العصر يعني أمر، يعني هذا الوقت وقت معظم فيتضاعف فيه العذاب، وكذلك بعد الصلاة الصلوات، ولهذا أمر جل وعلا في الذين مثلا يحضرون الميت عندما يوصي إذا شك فيهم أنهم يستحلفون بعد الصلاة، إن من كان كذلك ولا يعرف قد يعاقبه الله عقابا عاجلا. نعم. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال المسبل إزاره، والمقصود إسبال الثوب سواء كان إزارا أو قميصا أو غيره من اللباس، وهذا أيضا جاء مقيدا بالعجب والتكبر، يعني إذا أسبله الرياء أو إعجاب أو تكبر على الآخرين فله هذا العذاب الأليم، أما إذا كان على خلاف ذلك فهذا من المحرمات التي ما تقتضي أن تكون كبيرة من الكبائر، لأن هذا يجعل هذا بهذه الصفة كبيرة من كبائر الذنوب ولا يتوعد. وقد عرف العلماء وفرقوا بين الكبائر والصغائر، قالوا الكبيرة كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو لعن فاعله أو قيل إنه ليس منا أو ما أشبه ذلك أو توعد بالنار، فإن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، فمن اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر باجتنابه للكبائر. نعم. صلى الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وأخرج الطبراني بسند صحيح أيضا من الحديث السابق فيها 3 أنهم لا يكلمهم، الذي بايع إمامه على أمر من أمور الدنيا لا يفي له إلا بذلك، والثاني من كان عنده ماء في سبيل مسلوك أو في فلات ثم منع فضله لمن يحتاج إليه حماية للأرض وما أشبه ذلك، لأن الماء ما يملكه الإنسان، والماء يستبدل، كلما أخذ منه شيء جاء بدله، فهذا معناه أنه سأثر بالشيء الذي لا يضره، وكذلك الثالث الذي يحلف على السلعة أنه يعطي بها كذا وهو كاذب، أو أنه لا يبيعها إلا بكذا وهو كاذب، أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. وهؤلاء مثلهم، هؤلاء الثلاثة سأدى يعني الشيء الذي يعني يكون. والمقصود من هذا كله أن تكون الدنيا مقدمة على أمر الله جل وعلا وعلى وعده، أو كذلك يكون مقدما على ما يعرف أن هذا متوعد عليه، يعني استهان بأمر الله. مثل هذه، هؤلاء استحقوا أنهم لا يكلمون ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري. هذه كلها يعني الأمور التي ذكر، هذه ما هناك داع دافع لشيخ زاني، يعني رجل كبير زاني. هذا يدل على أن الزنا أمر متأصل في نفسه محبوب إليه، ما هو لأجل دافع يدفعه من شهوة ونحو ذلك مثل الشاب وما أشبه ذلك. هذا يعني يكون عذابه أشد. وكذلك الفقير إذا استكبر، عائل مستكبر يعني فقير، فقير متكبر، لأن الذي يدفع إلى الكبر هو الغنى، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الفقر ما فيه يعني داعي إلى ذلك. وعلى كل حال الإنسان يجب أن يعرف قدره ويعرف منشأه ومبدأه ومنتهاه. رأى الحسن البصري رحمه الله ولدا من أولاد الأمراء لابس حلة ويتبختر بها، فقال له: يا هذا اتق الله. فقال: أما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك جيدا، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. أما تستحي؟ يعني الإنسان يفكر في نفسه ويفكر في مبدئه ومنشائه ومن، فلا قيمة له إذا لم يقبله الله جل وعلا، وإذا لم يعمل بطاعة الله جل وعلا كان من حزب الشيطان، والشيطان يدعو حزبه لأن يكونوا من أصحاب السعير. هذه النهاية، هذه نهاية هؤلاء الذين يتكبرون ويتجبرون. كيف إذا كان فقير كيف يتكبر؟ المفروض أنه يخضع لله ويذل، لأنه خلاف الغني قد يدعوه ماله وجاهه وذا إلى الكبر. نعم. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وأخرج أحمد: جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته يعني أنه يتكسب ويزداد ماله بالحلف، بالحلف بالله. كلما أراد أن يشتري قال: والله ما أشتري هذا إلا بكذا، وإذا أراد أن يبيع قال: والله ما أبيع هذا إلا بكذا. فالحلف بالبيع والشراء مكروه، وقد يكون حراما، وقد يكون مرتب عليه العذاب الأليم. يجب أن يكون الحلف مثل ما يقول أحد العلماء، المال مثل ما يقول أحد العلماء إنه لا يؤثر في إيمانه ولا في معاملاته، بل يجعله بمنزلة المركوب الذي يركبه، يقول بمنزلة الحمار، الحمار الذي يركبه، لا يتعلق قلبه به. فإن القلب إذا تعلق بالمال أو تعلق قد يؤثر على الإنسان في سلوكه ومعاملاته، فيتق الله جل وعلا ويعلم أن هذا من نعم الله أعطاه الله إياه ليبتليه هل يقوم بالحقوق أو أنه يكون المال هو المقدم عنده، وإذا كان كذلك فهو لن يعجز الله، سوف يرجع إلى الله ويأخذه من لا يحمده عليه. نعم. قال: وأخرج أحمد والطبراني بسند جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن مرة الجهني نحوه. قال القرطبي: عند الحساب يكلم الله المؤمنين من غير ترجمان إكراما لهم، ولا يكلم الكفار، بل تحاسبهم الملائكة إهانة لهم وتمييزا عن أهل الكرامة. مما لا شك أن هذا من الأدلة على أن الله يتكلم إذا شاء، وأن الكلام كلامه كلام يسمع، ويكون الكلام المعهود الذي معروف، كما أنه كلم من شاء، كلم موسى بدون واسطة، وكلم آدم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أسري به، يوم عرج به إلى فوق السماء، كلمه بلا واسطة، ويكلم ملائكته ويكلم من يشاء. فإذا كان يوم القيامة يكلم من يشاء من عباده، ومنهم من لا يكلمه إهانة له واحتقارا، والكافر والمنافق لا يكلمون، لا يكلمهم الله، وقد يكون الكلام عذابا، كما قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هو خازن النار، فهم في النار، فجاء الجواب: اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام مثل هذا، هذا عذاب، نسأل الله العافية. جاء في التفسير أن بين الطلب والجواب 40 سنة إهانة لهم. نعم. صلى الله عليه. قال: باب من نوقش الحساب هلك. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مناقشة الحساب معناه أنه يحاسب عند كل دقيقة وجليلة، وفعلت كذا وفعلت كذا. فمن نوقش الحساب لا تقوم سيئات حسناته بمقابل السيئات، لأن نعم الله يجب أن تشكر، يجب أن يشكر ربه جل وعلا بنعمه، والنعم لا حصر لها. المفاصل التي في البدن، بدن الإنسان 660 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى شكر في كل يوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإنسان في كل يوم 660 صدقة. لما قال هذا استكثروا ذا، كيف منين يعني 660 صدقة في اليوم؟ قال: الكلمة الطيبة صدقة، والتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويكفي عن هذا كله ركعتان من الضحى، ركعتان تركعهما. الأمر سهل إذا يعني سهله الله على الإنسان. فالمقصود النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سخر الله السماوات والأرض، فالرزق ينزل من السماء، يعني الماء الذي ينزل من السماء هو مصدر الرزق، فأسكنه الله بالأرض وأنبع به العيون وأجرى منها الأنهار، وجعله من في بعض الأماكن آبار تحفر ويستخرج الماء منها، ويخرج منه المراعي والزروع والأشجار والثمار وغيرها، كله من الله، ما للإنسان فيه تصرف. وإن كان مثلا يسقي بالماء الذي خلقه الله وأعطاه الله، هذا شيء من الأسباب، أو يحرث الأرض أو ما أشبه ذلك، هذا لا تأثير له. لو شاء الله ما نبت شيء، ولو شاء الله ما أثمر شيء، ولكن كلها بنعم الله جل وعلا فيجب أن يشكر. وكذلك الصحة. وفي الصحيح صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كلنا نعرف الغبن ما هو. غبن مثلا يصبح مثلا عشر الإنسان ريال أو عشر وخمسة أو أقل. فالغبن في الآخرة ما يقاس في هذا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يعني صحة البدن يعني ما هو ما هي دائمة، سوف تمرض ولا شك فتعجز عن العمل. ثم كذلك الفراغ، يعني ما يدوم انك فارغ، عندك شغل سوف تشغل، اما بفقر واما بمرض واما بفتن واما بامور اخرى. الدنيا لا تسلم، لا يسلم فيها احد ابدا، خلقت للفناء وطبعت على كثرة المكدرات والمنغصات والأمراض وغيرها. فلا، ثم النهاية الموت، يموت الإنسان ولا شك، وإذا مات انتهى انقطع. فغبن كون الإنسان يكون صحيحا فارغا ولا يعمل. وأعظم من هذا وأطم كونه يعمل المعاصي، بدل أن يعمل الطاعة يعمل معصية. يعني إذا أهمل وقته فهذا خسارة وغبن عظيم. ولكن أعظم من ذلك إذا شغل أوقاته بالمعاصي التي تقربه إلى النار، فمعنى ذلك أنه يسعى إلى النار بجهده. نعم. أحسن الله عليكم. قال: أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك الحساب ولكن ذاك العرض، من يعني نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يعني ليس ذاك المناقشة وإنما هو العرض، سوف يحاسب ويقال له: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ثم يعفو الله كما جاء في الحديث السابق، يعرض عليه أعماله ثم حتى يعرف منة الله عليه وفضله عليه ثم يعفو عنه. فهذا الذي يحاسب حسابا يسيرا، أما من نوقش الحساب فلا بد من العذاب. ولا أحد يمكن يسلم، ولا أحد يمكن أنه يسلم من المعصية أبدا، هذا مستحيل. الرسل أفضل الخلق وقد أمرهم الله بالتوبة، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر سورة من القرآن نزلت عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن هذه الآية، فقالوا: إن الله أمر نبيه إذا دخل الناس في دين الله فأجاء أن يسبح ويستغفر ويتوب. فسأل ابن عباس قال: إنها علامة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعلم منها إلا ذاك. يعني أن هذه لما قربت وفاته أمره أن يستغفر ويتوب. في حديث عائشة أنه كان يقول في سجوده وركوعه بعد نزول هذه الآية: سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. تقول يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن. وجاء في الحديث الصحيحة أنهم يحسبون له في المجلس أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر. وليس هذا بمجرد نطق باللسان، القلب متفق معه. مع الكلام ذا. والله جل وعلا يحب من عبده أن يتوب، يحب التوابين الذين يتوبون من ذنوبهم، والمتطهرين الذين يتطهرون من الذنوب ويتطهرون أيضا من الأحداث والأرجاس وغيرها. فهو جل وعلا يأمر عباده ولا يمكن أن يكون أصفياء الله وأولياؤه من الرسل وغيرهم خالين مما يحبه الله، يعني من التوبة، وتوبتهم غير توبة الناس، يتوبون من الأمور التي تكون عند كثير من الناس ليس في هذا، ليست ذنوب، وإنما هي ترك أمر مستحب أو فعل شيء مكروه وما أشبه ذلك. نعم. السلام عليكم. وأخرج أحمد وابن جرير والحاكم وصححه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قالت: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر عنه من سيئاته حتى الشوكة يشاكها. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه فضل، ولكن هذا يحتاج إلى صبر واحتساب، يعني إذا أصيب الإنسان يحتاج إلى أنه يكون عنده نية واحتساب وصبر، ما مجرد أمور عادية تمر هذا قد لا يثاب عليه. نعم. قال هذا مثل الأمور المباحة كلها بهذه المثابة، يعني كون الإنسان يخرج إلى البراري أو ذلك، هذه قد تكون مثلا إضاعة للوقت وإضاعة للجهد، وقد يكون فيها أجر إذا تفكر الإنسان واتعظ بمخلوقات الله وصار هذا يعني مقصوده، يعني لأن الله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الباب ما أصحاب العقول الذين، أما إذا كان أمر عادي مثل نظر البهائم وغيرها فهذا قصار الأمر أنه لا يعاقب، وقد يعاقب على ترك على إضاعة وقته وجهد بدنه بلا فائدة، لأن الصحة والعمر نفسه كله فضل من الله، إذا لم يستعمل بطاعة الله كان تيرة على الإنسان وحسرة يتحسر عليه، هذا أقل ما يقال فيه كما جاء في الحديث، لأنها تعرض عليه ساعاته التي تكون في الدنيا كل الساعات، فكل ساعة تمر عليه لم يكتسب فيها عملا صالحا تكون عليه حسرة تحسر عليها، كيف فاتت علي هذه إفراحة. وهذا التغابن الذي يغبن فيه كثير من الناس، كثير من الناس يستعملونه في التسبيح والتكبير والتحليل والتهليل وطاعة الله جل وعلا ويغتنمون ذلك حتى عند الموت، وكثير منهم بالعكس تماما يكتسبه، يعني يفنيه بالمعاصي وبمبارزة الله جل وعلا وغيره، وبعضهم يهمل يكون أهمله فقط لم يستعمل هذا كل الأمر، ولكن الناس يتفاوتون في الطاعة وفي اكتساب المعاصي، اكتساب الطاعات واكتساب المعاصي. إذا مثلا الإنسان قدم أكله ونوى بأكله أنه يتقوى به على طاعة الله ويكف به نفسه عن أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، صار أكله حسنة حسنات، وإن كان الأكل عادة يكون مثل أكل البهائم، هذا معنى أنه أمر مباح لا يعاقب لا عقاب عليه ولا ثواب. وفرض بين فرق بين كونه يثاب عليها وأنه يعفى عنه فقط، وقد يكون بالعكس. وهكذا النوم وهكذا المشي والكلام وغيره كله يحتاج إلى نية تكون تقلب هذه العادات إلى أن تكون عبادات. بخلاف الذي مثلا له عمل مداوم عليه ثم يمرض أو يسافر فإنه يكتب له ذلك العمل، لأنه شغل عنه بشغل ما يستطيع أنه يعمله، فيكتب كأنه يعمله، يكتب له كما كأنه يعمله. فالأمور التي يعملها الإنسان ويحافظ عليها كلها يعني بين أمرين، إما أن تكون واجبة ويكون يعني يثاب عليها أكثر من غيرها، وإما أن تكون مستحبة فإذا شغل عنها كتبت له، خلاف الفرائض ما تسقط بحال من حال. وأقرب ما وأحب ما يتقرب العبد إلى ربه ما افترض عليه، ولا ينظر إلى التطوعات إلا بعد أداء الفرائض. نعم. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه رفعه من حوسب عذب، قال القرطبي أي حساب استقصاء، وهو المطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. أخرج البزار ما يلزم بالجليل والقليل حتى وإن كان في الكثير، إذا حوسب عذب. يعني قد يقول الإنسان مثلا أنا ما أفعل المعاصي وأنا قائم بالفرائض وغيرها، يقول لابد يدخل الخلل، لابد أن يدخل الخلل. أفضل ما نعمله الآن نحن صلاتنا، والصلاة إذا حضرت تجد القلب مشغول يمين وشمال في كذا وكذا، ومن قد يخرج من الإنسان من الصلاة ما عقلها كلها، قد يعقل بعضها وقد يعقل، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. فإذا هذا يجب علينا أن نتوب منه وأن نجتهد في حضور القلب، لأن الإنسان إذا كبر قال الله أكبر استقبل القبلة، فإنه معناه أنه يدخل على ربه، والله ينظر إليه وإن كان على عرشه فوق سماواته. فيجب أن يعرف موقفه أنه قام بين يدي الله، وإذا ركع يجب أن يستشعر أن هذا تعظيما لله وذل، ركع له عظمة له ذالا له خاضعة. فالركوع نوع من السجود، ثم كذلك إذا سجد كن يضع جبهته وأنفه على الأرض ذلا لله وخضوعا وطلبا لمرضاته وخوفا وهربا من عذابه. وهكذا يستمر، وإذا تلي القرآن ينصت ويستمع ويتفهم، لأنك أنت المراد بهذا الخطاب الذي تسمعه، امتثل له، هذا خطاب الله. قد قال الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. توقع الصعب على أن هذا في الصلاة، لأنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قارئا يقرأ خارج الصلاة أنه يقف ويستمع له، ليس هذا واجبا عليه، وإنما الوجوب هذا في الصلاة، صلاة يستمع. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الصلاة فيها قراءة الفاتحة، لأن القراءة الفاتحة دعاء كلها، والدعاء يسمى صلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني يستشعر الإنسان أن الله يخاطبه يقول عبدي، كفى بهذا شرف إذا أضافك إليه جل وعلا وقال إنك عبده. الإنسان إذا كان عبدا لله يجب أن يكون بمرض الخراف الذي يكون عبدا لنفسه أو عبدا لهواه وعبدا للشياطين أو عبدا لمظاهر الأرض والحياة وغيرها، فليس كل عبد لله جل وعلا. فالمقصود يعني أننا إذا حسبنا لو نحاسب على أعمالنا يمكن ما تزكو ولا تصلح أنها يواجه بها رب العالمين جل وعلا. فالواجب الإنسان أنه يجتهد، وأحرص ما يكون الشيطان على العبد إذا دخل في الصلاة يأتيه يشغله حتى ما يتحصل من صلاته، إذا استطاع ما يتحصل من صلاته شيء، وإن لم يستطع يعني يأخذ الشيء الذي يأخذه من قلب العبد والتفاته يعني. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط من شدة الهرب. الشيطان هو عدونا الذي أخبرنا الله جل وعلا أنه له عدو أن نتخذه لنا عدوا، فإذا انقطع الأذان انقطع الصوت رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت هرب، فإذا انقطع الصوت رجع لأن الذكر يطرده، ذكر الله يطرده. فيأتي للمصلي ويقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى يشغله، فإذا معنى هذا محل اجتهاد محل جهاد، يجب أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان هالدقائق القليلة التي قام في الصلاة لعله لا يأخذ الشيطان منها شيء تكون لك، خلاف الذي يغفل. وفي الحديث الحديث ابن عباس لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، معنى حضر يعني حضر قلبه شيء يحضره قلبه. نعم. قال أخرج البزار والطبراني عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له، يرى المسلم عمله في قبره ويقول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ويقول يعرف المجرمون بسيماهم. وأخرج الطبراني عن عتبة بن عبد الله يعني هذا في حال دون الحال أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في وقت من أوقات، لأن أحوال الموقف تختلف، لا يخالف هذا أنهم يسألون، إن الله جل أنه سوف يسألهم عما كانوا يعملون، ولكن في حال أخرى أو في جماعة بعضهم لا يسأل. فهذا قال فيؤخذ المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في جهنم، يعني يرمون رمي فيها، يؤخذ برجليه وبرأسه فيرمى في الجهنم. هذا المجرمون، والإجرام يختلف، قد يكون إجراما كبيرا يكون هذا جزاؤه، وقد يكون إجراما من المسلم، ولكن المسلم يدخل النار يمشي على رجليه الذين يدخلون النار، وليس كالمجرمين الكفرة. والله لا يساوي المسلم بالكافر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن عتبة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. وأخرج ابن المبارك في الزهد وأحمد بسند صحيح عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه رفقه قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولود أن يرد كيما يزداد من الأجر والثواب. نعم، يعني يحتقر عمله في ذلك اليوم لأنه يتبين له الحقائق كما هي، فيرى أنه قد فرط ولو كان أفنى عمره بالطاعة. وفرق بين من يكون مؤمنا ومن يكون مجرما، فالمؤمن على كل حال يكرم ويجزيه الله جل وعلا بالحسنة عشر أمثالها إلى ما شاء الله من الأضعاف، بخلاف الشقي الكافر الذي مأواه النار ولا بد من ذلك. ولكن التفاوت عظيم جدا، فالله جل وعلا يخبرنا أن الجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض يعني هي أوسع من ذلك، لأن الجنة فوق السماء، والعلو كل ما ارتفع الإنسان توسع وازداد. فمثلا السماء الدنيا التي تلي الأرض محيطة بها من جميع الجهات، ما يكون الأرض يعني بالنسبة إليها تكون صغيرة كأنها بيضة معلقة فيها، والسماء التي فوقها تحيط بها فهي أضعافها، والتي فوق الثانية تحيط بها، وهكذا إلى السماء السابعة. السابعة هي أوسعها وأعظمها، والجنة فوقها. وفي الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف مثل ما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. الغابر يعني البعيد في أفق السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء. قال: لا، هذه القوم آمنوا بالله تبعوا أمره واجتنبوا نهيه. منازل الأنبياء فوق هذا وأرفع. على كل حال، هذا كله فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده، وإذا منع فضله هلك الإنسان، إذا منع الإنسان فضله يهلك. فلا بد أن يتفضل رب العالمين على عبده. نعم. قال: وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الخلد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام قال: يا داود أنذر عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلمن على أعمالهم، فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وأخرج أبو نعيم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قال: قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلموا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. وأخرج الطبراني عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له، فيقول الله تعالى: بأي الأمرين أحب إليك أن أجزيك، بعملك أو بنعمتي عندك؟ قال: يا رب إنك تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمتي. فما هذا؟ لا يوجد عبد لا يعصي، لا يمكن، لا يمكن، وهو خلافه أسماء الله وصفاته. وكلاه ما دام الله يأمر الأنبياء بالتوبة فكيف يكون عبد عادي من يعصي؟ ولكن المعاصي تختلف كثيرا، معاصي فيها تقصير، تقصيرا في طاعة الله جل وعلا وما أمر به لا يؤدي كما ينبغي. ولهذا فرق بين الناس، منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن. حتى المحسن يحتاج إلى تزكية ويحتاج من الله جل وعلا تزكية من الله، يحتاج إلى على كل حال. رسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه جبريل يسأله عن الدين، قال أولا سأله عن الإسلام، قال ما هو الإسلام؟ فأخبره أن أمور ظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ثم قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعل الإحسان على درجتين، واحدة أعلى من الأخرى، وكذلك الإسلام والإيمان وغيرها. فالمقصود يعني أن العبد يعني خلق ظلوما جهولا، هذه طبيعة العبد، ظلوم جهول، وخلق هلوعا جزوعا طبيعته. فإذا من الله عليه جل وعلا وتخلق بالأخلاق الفاضلة قصاراه أنه يقوم بما وجب عليه ويجتنب ما نهي عنه، يبقى الأمور الأخرى المستحبات وغيرها. ولهذا قسم أهل السعادة، قسمهم إلى ثلاثة أقسام: الذين يرثون الجنة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بإذن الله يعني بأمره وفضله وطاعته، وكلهم هكذا. فبدأ بالظالم والله أعلم لكثرتهم، فهم أكثرهم، أكثر أهل الجنة الذين ظلموا أنفسهم. وهذا ما يلزم أن يدخل الجنة على بدو بأول وهلة، قد يعذب، قد يعذب في القبر، وقد يعذب في الدنيا، قد يعذب في الموقف، وقد يعذب في النار، لا يكفي هذا، ولكن مآله إلى الجنة، يعني يصبح فيما بعد ذلك بعد العذاب من أهل الجنة، لأن الجنة لا تفنى ولا تنتهي، والحياة كذلك لا نهاية لها. إذا بقي في النار وقتا من الوقات انقطع هذا الوقت، انتهى وصار منها الجنة. فهؤلاء الظلمة. أما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجبات وترك المحرمات، تبقى المستحبات ما يفعلها، وكذلك المكروهات يفعلها، هذا قصر في هذه الناحية. أما السابق بالخيرات فهو الذي تقرب إلى الله جل وعلا بما افترض عليه واجتنب ما حرمه عليه، ثم أتى بما هو مستحب وترك ما هو مكروه، مثل أهل الزهد وأهل الورع وأهل فاوت بين عباده جل وعلا، ثم فاوت بين منازلهم. لهذا جنة فيها منازل، درجات، درجة فوق الأخرى، والدرجة معناها المنزلة. في صحيح البخاري عن أنس قال: إن الله جل وعلا أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذه خاصة بالمجاهدين، وغيرهم مثلهم في تفاوت الدرجات. فما كما تفاوتوا في العمل تفاوتوا في الجزاء. فلهذا أخبر جل وعلا أن الذين يرثون الجنة أنه أعد لهم ما لا عين رأته ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب أحد، يعني شيء فوق ما يخطر على البال أو يعرفه الإنسان أو غيره. وكل هذا فضله تعالى يتكرم به على من يشاء من عباده. أما الإنسان في نفسه ما يستطيع أن يتحصل على شيء، وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى عورة وضيعة وضاع وهلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة. فإذا تولى رب العالمين عبده يسره لليسرى وجنبه العسرى وهيأ له الأعمال الصالحة، فيكون كل ذلك فضله وكرمه جل وعلا. نعم. سن الله عليكم. وأخرج الطبراني عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له، فيقول الله تعالى: بأي الأمرين أحب إليك أن أجزيك، بعملك أو بنعمة عندك؟ هذا تمثيل، معناه تمثيل أما أن يوجد عبد لا ذنب له ما يوجد. هؤلاء الملائكة الذين خلقوا للعبادة فقط لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بنو آدم فما كما يقول الرسول: كل بني آدم خطأ. فبقي أحد؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، خيرهم الذي يتوب. ما يوجد من بني آدم رجل لم ذنب له، هذا ما يوجد. وإنما هذا تمثيل، لو قدر أنه كذا يكون كذا وكذا. نعم. سلام. قال: يا ربي إنك تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمتي من نعمي، فما تبقى له حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة، فيقول: ربي بنعمتك ورحمتك، فيقول: بنعمتي ورحمتي. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما له ذنب اللي يؤخذ فيه نعمة واحدة؟ هذا ذنوب كثيرة في هذا. ولكن مثل ما قلت لك، ماذا تمثيل، تمثيل يمثل به. نعم. لأن النعم يجب أن تشكر، إذا لم تشكر النعمة فهو ذنوب، وشكر النعمة أن تستعمل بطاعة الله ويثنى على الله بها، يحمد وتستعمل في الطاعة. يستطيع هذا يعني مر يعني في هذا. نعم. نعم. قال: وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول الله لأصغر نعمة أحسبه قال: في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح، فتستوعب العمل الصالح، ثم تنحى فتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح كله. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال: يا عبد قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك. أحسبه قال: ووهبت لك نعمي. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.